عشان كده بيغنوا ويقولوا الحب عذاب، الحب نار، الحب إلى آخره. ليس هناك نعيم وجنة إلا حب الله، وحب غيره عذاب. وأن من خاف غيره سلطه الله عليه. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هتخاف من غير ربنا، ربنا سلطه عليك. وأن من اشتغل بشيء غيره كان شؤما عليه ولا بد. أنت مشغول بحد غيره، انشغالك بغيره هيبقى شؤم عليك. وأن من آثر غيره عليه لم يبارك له فيه. هتفضل حد عليه مش هينفعك. وأن من أرضى غيره بسخطه أسخطه الله عليه ولا بد. سبحان الملك. الكلام ده ينبغي أن يكتب وينقش ويظل نصب الأعين والقلوب لكي تنجم، لكي تؤثر الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.